الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن الآن وصلنا إلى الشرط الأخير من شروط الصلاة في هذه الطبعة، طبعة دار ابن الجوزي صحيفة 81، قالوا منها النية. فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. الشافعي يقول القصد لا العزم. محل النية القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. والإنسان في كل عبادة من عبادته يستحضر الإخلاص لله تعالى، ويستحضر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق شرط العمل، فيرمي بقلبه الصلاة التي يريدها. ينوي الظهر، هل أراد الظهر ينوي الظهر، وحينما يريد العصر ينوي العصر، حينما يريد المغرب ينوي المغرب، وحينما يريد العشاء ينوي العشاء. طبعا الشافعية يقولون ينوي الفرض مع تحديد الفرض. هذا الأمر حقيقة ليس بحسن، يعني كلام الشافعية في النية فيه تأثير وتشديد ويجر إلى الوسوسة، لكن المهم أن الإنسان ينوي بقلبه الصلاة التي يريدها. إذا كان يصلي فريضة يعين الفريضة التي يريدها، وإذا كان يريد نافلة راتبة يبين هذه النافلة، وهكذا ينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة. وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس. يشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها بطلت الصلاة. الاتخاذ أنه يؤدي عبادة، شرط العبادة الإخلاص، من الإخلاص في العبادة أنه ينمي هذه العبادة من أول العبادة إلى نهاية العبادة. والإنسان في هذه النية إنما هو يتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجهر بها. وقد يدخل الجهر بالنية بالابتداء، قد يدخل، وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة. وأنت تجد في بعض المساجد عندنا، تجد كثير من الناس الله أكبر ثم يقول نويت أصلي كذا، يجهر بالنية. هذا لا شك أن صلاته قد بطلت، لأنه قد جهر بها بعد تكبير في إحرام، فهذا كلام خارج عن الصلاة. وأنت تجد هذا كثير، نبهت أحد من يصلي في مسجدنا عدة مرات عن هذه القضية، والآن لا أدري انتهى أم لم ينتهي، لكن أنا لما أقف بجواري في الصف أسمع كذا لفظ بها بعد التكبير في إحرام، وهكذا. طبعا هذا كله بسبب الجهر بالنية اللي هو مضرة. هذه القضية التي هي مضرة ومخالفة تجر إلى مضرة ومخالفة أخرى. فينبغي على المسلم، عليكم السلام ورحمة الله، ينبغي على المسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة، عاملا بالسنن، تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان مصدرها. قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والله سبحانه وتعالى عليم بنيات القلوب ومقاصدها، فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات. وانت لما تقرأ هذه الآية، كلما تختم القرآن ختمة وتمر عليك هذه الآية تستذكر التفسير. شوف، التفسير يحتاج إلى علوم عديدة جدا، مثل ما أن الفقه ثمرة العلوم الشرعية جميعها، كذلك علوم الكتاب لا بد من ثمرة العلوم جميعها. فأنت لما تقرأ فقط في القرآن لا تحتيك هذا المعنى حينما تقرأ في الآية، لكن لما تدرس النية وحكم النية وأنه لا ينبغي الإنسان أن يجهر، ومما يرد به على الجهر بهذه الآية يستفيد فائدة. فإذا الذي يريد أن يترسخ في فهم كتاب الله تعالى لا بد أن يقرأ العلوم جميعها حتى يفهم الكتاب فهما تاما. فعلوم الكتاب علوم عديدة وغزيرة وواسعة. ينبغي للإنسان أن يتذكر عند فعل العبادة شيئين: الأول أمر الله تعالى بهذه العبادة حتى يؤديها مستحضرا هذه العبادة، لما يقف الإنسان ليصلي يستذكر قول الله تعالى أقيم الصلاة. الله سبحانه وتعالى أمر بآيات عديدة جدا من إقامة الصلاة وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا من أظهر الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. فالإنسان حينما يأتي ليؤدي العبادة يستذكر امتثال أمر الله، لما يأتي يتوضأ أيضا يستذكر امتثال أمر الله تعالى بالأمر في الوضوء. الثاني التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لتتحقق المتابعة. الإنسان يستحضر الأمر الأول من الله تعالى في عبادات حتى يستحضر الإخلاص، وأيضا التأسي بالنبي حتى يستحضر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وربنا جل شأنه قيد كثير من الأعمال في قوله ابتغاء وجه الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، تجد آيات متعددة في قضية ابتغاء وجه الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والرب يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا الإنسان في العبادات يستحضر هذا الأمر حتى يستحضر نية المعمول. يعني أنت لما تصلي صلاة العصر قبل نصف ساعة صلينا صلاة العصر، أنت تستحضر الأمر وتستحضر الصلاة وتستحضر هذه نية العمل. وهذه نية العمل ندرسها الآن في الفقه، لكن لدينا قضية تسمى نية المعمول. من يدرسها؟ يدرسها أرباب السلوك في علم السلوك وعلم التوحيد، أن هذا العمل يكون لله وأن الإنسان لا يشرك بعمله أحدا مع الله تعالى. فإذا نريد الإنسان لما يصلي أيضا يستحضر أنه يصلي لله، إذا استحضر هذه النية أنه يصلي لربه ولمولاه ممتثلا أمر الله تعالى، فإن هذا الأمر مما يزيد أجر الإنسان وثوابه. المؤلف ذكر هنا في النية، قال ومنها النية. لما قال منها يعني أنت تدرك أنه قد استثنى بعض الشروط، استثنى الإسلام واستثنى البلوغ واستثنى العقل. لماذا استثناها؟ لأن هذه الشروط هي شرط لكل عبادة من العبادات سوى ما استثناها الشرع. يعني هذا الشرع استثنى قضية البلوغ، قضية الحج، حج الصبي يعني يحصل وهكذا. فهنا حينما اختصر باعتبار هذا شرط في جميع. اذا شروط الصلاة هي تسعة: الاسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة، ثم النية. الشرط الاخير هو النية، وعند الشافعية يجعلونه من اركان الصلاة، يجعلونه هو الركن الاول للصلاة، او جعلناه من اركان الصلاة او من شروط الصلاة. فالامر متفق على انه لا بد من الشرط ولا بد من الركن حتى تصح العبادة. قال هنا ومنها النية، أي من شروط من الشروط التي يجب توفرها لصحة الصلاة هي النية. فالإنسان يقصد بعبادته وجه الله تعالى بقلبه، ينوي الإنسان بقلبه ولا يتلفظ بها. والمتأخرون من الشافعية بعضهم أوجب التلفظ بعضهم استحب التلفظ، قال لأنه يعين، لأن اللسان يعين القلب. وهذا الحقيقة خطأ من الأخطاء، وهذه القضية المحدثة تجر إلى أضرار متعددة. قال ومنها النية، وهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. الإنسان ينوي نية العمل، أنه يريد بالعمل هذا وجه الله سبحانه وتعالى. وإذا لم ينوي المعمول فيعمل هذا العمل لربه سبحانه وتعالى. النية محلها القلب، فهي من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح. لما نأتي نتلفظ بها سوف نحولها إلى أعمال الجوارح، فهي من أعمال القلوب. فقال هنا ومنها النية من الشروط التي يجب توفرها لصحة الصلاة. قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ينوي المغرب إذا أراد المغرب وينوي العشاء إذا أراد العشاء، أي أن ينوي عينها إذا كانت معينة. ولا يفترض في الفرض، يعني لا يفترض أنه ينوي أنها فرض، يعني هو يريد العشاء لكن لا ينوي أنها فرض، مثل ما من يتلفظ يأتي بكلمة الفرض ويأتي بكلمة أداء، وهو لا ينوي أداء ولا ينوي فرضا، لا يشترط في الفرض، لا يشترط في الفرض نية الفرض والأداء، أي ولا في الأداء نية الأداء، طبعا الأداء ما فعل في وقته والقضاء ما فعل في غير وقته. والقضاء أيضا حتى في القضاء لا ينوي نية القضاء والنفل والإعادة، أيضا في النفل أيضا لا ينوي أنه مجرد أنه يصلي لله تعالى والإعادة، لكن الراتبة يعني ينوي أنها الراتبة أو أنها صلاة يسر وهكذا، لا ينوي أنها الفرض أو أنها الأداء أو أنها القضاء أو أنها نفل. نية شوفنا الجواب فاعل ليشترط ما بفاعل، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، هذا هو نائب الفاعل، أي لا يشترط في الإعادة نية الإعادة. قال وينوي مع التحريم، وينوي مع التحريم حينما ينوي مع التحريم، دليله أي مع التحريم مع التكبير، وسمى التكبير في الإحرام كثيرة بإذن الله تعالى في صفة الصلاة، يعني سوف نسعى جاهلين بإذن الله تعالى في صفة الصلاة أن نشرح مع المعاني ونعمل أن نعرف يعني حكم التشريع من تشريع هذه الأركان. طبعا لماذا مع التكبير؟ لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فوقت النية هو الإخلاص، فالإنسان لما يشرع في العمل بداية شروعه في العمل تكون هو هذا النية، يعني وقت الإخلاص. ويجوز تقديمه، قال هنا وينوي مع التحريم، وله تقديمها عليها بثمن يسير في الوقت، يجوز أن نقدم النية على التكبيرة بشرطين، الشرط الأول زمن يسير كثواني مثلا، أنت نميت تلتفت أو تحتاج في شيء مثلا ثم تعود ثم تكبر تكبيرة الإحرام، إذا تقدمت النية بزمن يسير يصح. والشرط الثاني في الوقت، يعني مو أنت قبل الوقت تنوي وحينما يدخل وقت تكبر، الشرط في هذا شرطان، الشرط الأول أن يكون التقدم بزمن يسير وليس بزمن كثير، والشرط الثاني أن يكون في الوقت، فإذا سبقت النية الوقت فلا، إذا كانت النية قبل الوقت ثم بعد النية ثم بعد الوقت تكبر تكبير الإحرام فهذا لا يصح. ما الدليل على جواز التقديم قياسا على الصيام؟ الجامع أن كل منهما عبادة اشترطت لها النية، الإنسان حينما يريد أن يصوم يقدم النية، فالجامع أن كلاهما عبادة اشترطت فيها النية، إذن إذا سبقت النية فلا يصح. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. احنا عندنا ثلاث أشياء، أن الإنسان يقطع النية، أن الإنسان يتردد، أن الإنسان يعلقها، يعلق النية. إذا أتى الإنسان ليصلي وأثناء الصلاة قطع هذه النية، الآن خلاص سوف أقطع الصلاة، قطع النية بنية قطع الصلاة، فتبطل الصلاة هنا. لماذا للثلاثة؟ لأن النية لابد أن تكون في جميع الصلاة، فإذا قطعها ذهب هذا الشرط. التردد طبعا حصل فيه خلاف، إذا أنه تردد دق الهاتف أو دق الباب أو صيح له وتردد، هل يقطع النية أم لا يقطع، هل يقطع الصلاة أم لا يقطع الصلاة؟ إذا نوى أن يقطع الصلاة فإذا هو يعني تردد في قطع النية، هل تبطل أم لا تبطل؟ صاحب الكتاب يرى أنها تبطل، فإن قطعها في أثناء الصلاة أي نوى القطع انقطعت، يعني نوى أن يقطع الصلاة أو أنه يقطع النية، أو تردد، يعني تردد هل أنه يقطعها أم لا يقطعها، مثل لما يرن الهاتف أو ما أشبه ذلك. قال هنا بطلت الصلاة، يعني التردد عند صاحب الكتاب وهو المشهور في مذهب الحنابلة أنها تبطل الصلاة. ما دليل هؤلاء؟ قال لأن استمرار العزم شرط، يعني عند صاحب الكتاب وفي المذهب استمرار هذا العزم على أداء العبادة شرط، إذا انقطع هذا الاستمرار انقطعت الصلاة. والصواب أنها لا تبطل بالتردد، وذلك لأن الأصل بقاء النية، والتردد هذا لا يبطلها، وهذا هو القول الصحيح. فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باق على نيته، يعني هذا التردد وحده ليس بكافٍ لقطع الصلاة. فنحن نبقي ما كان على ما كان، الأصل أن النية موجودة والتردد هذا لا يؤثر. والآن لما نرجع على واقع الناس وكثرة من نلتقي بهم من أصحاب الوساوس، يعني كل هذا الرأي هو المختار الذي يصلح للناس، والشريعة يعني جاءت للتيسير ورفع الآثار والأغلال. وأيضا إذا علقها أحيانا الإنسان يعلقها، يقول إذا دخل فلان سأقطع الصلاة، أو إذا جاء تسبيحة قوية، أو امرأة تضع الشاي على القبة قالت إذا سمعت الصوت سأقطع الصلاة وأذهب لإطفاء هذا الماء. وهنا يعني في المذهب أنها تبطل، تلازم، قال حيث من شروط صحة الصلاة النية لأي عبادة أن تبدأ من أوله وتستمر إلى آخره. فقال يلزم من بطلان النية بطلان المنع، فالتردد والتعليق عدوه أيضا هذا من قطع النية. قلنا أن الصواب أن التردد لا يقطع الصلاة، وهذا تحصل أحيانا شخص يصوم وأيضا يتردد، يعني يتردد لأنه يصوم أحيانا يسأل، يعني مرة إحنا كنا في الكلية وكان أحد الأساتذة صائم وأخذونا في اجتماع، فأحد الدكتور في الفقه الإسلامي قال لي يعني خلاص أفطر أم لا أفطر، يعني تردد الفطر أم غير، قلت له أبقى صائم إذا تأخرنا وأريد المياه كثيرة جدا. فالصواب أن التردد وحده على المختار من قولي أهل العلم أن التردد لا يقطع العبادة، وفي المشهور من مثل أحمد أنه يقطعها، لكن المختار إن شاء الله أنه لا يقطعها، وهو اختيار أيضا الشيخ محمد بن الصالح بن الحمين. ثم أتى بقضية جديدة، قال وينقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع. احنا تكلمنا قبل هذا الدرس اللي قبله أن قضية تغيير النية تكون بثلاث أشياء، تغيير النية من الأعلى إلى الأدنى، ومن الأدنى إلى الأعلى، ومن مثله إلى مثله. فمن الأدنى إلى الأعلى، أنت جئت لتصلي صلاة المغرب فتصلي السنة القبلية، أثناء السنة القبلية فكرت قلت له أنا سأحول هذه السنة القبلية إلى الفرض، هذا لا يصح، هذا لا يصح، من الأدنى إلى الأعلى لا يصح. ولماذا لا يصح؟ لأنك حينما بدأت النية تشتغل من أول العبادة إلى نهاية العبادة تستمر معها، أنت لما تحولها إلى فريضة ماذا سيحصل؟ أنت لم تنوي عليها في أولها، أنت لم تنوي على صلاة الصبح في أولها، فذهب جزء من الصلاة من غير نية. وقد ينوي الإنسان من الأعلى الأدنى من الفريضة إلى النفل، أنت تصلي صلاة سنة الصبح ثم رأيت جماعة قيمة جماعة، قلت خلاص أنا أنوي هذه الصلاة التي عندي أنويها نافلة ثم ألتحق بصلاة الجماعة، فهذا صح. لماذا؟ لأن النافلة مبنية على التأسيف. ويحصل مثل هذا، أنت الآن يعني تظن أن الوقت قد دخل فتأتي تشرح في الصلاة تصلي الفريضة، ثم أنت في أثناء الصلاة يبين لك أن الوقت لم يدخل، ماذا تنوي؟ تقلبها نفلا، حتى إذا لم تنويها نفلا هي تنقلب نفلا، يعني لم يأتي ببالك أنك تقلبها نفلا هي تنقلب نفلا وتنجر عليها. ولما يدخل سواء دخل أثناء الصلاة أو بعد الصلاة يسير يصلي الكريمة. هنا يتحدث عن القضية لكن ما فصل هذا الأمر. الإنسان يأتي يصلي صلاة العصر ودخل في صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فيأتي ليحول صلاة العصر إلى ظهر، هذا أيضا لا يصح وتبطل الصلاة. لماذا؟ لأن حينما نواها ظهرا بداية الصلاة لم ينويها ظهرا، صلاة العصر أبطلها هو إبطال النية وتحويل النية، والصلاة الظهر أيضا بطلت بل لم تصح، لم تنعقد صلاة الظهر أصلا لأنه لم ينويها مع التكبير. وهنا تحدث عن هذه القضية لكن باختصار وليس بسبب، قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع، شخص يصلي فريضة لكن غلبه نفل في وقته المتسع. يعني أحيانا أنت الآن تأتي قبل صلاة العصر، أنت الآن تصلي الآن صلاة العصر وشرعت في الصلاة ثم رأيت الجماعة تقضي صلاة العصر إلى بيت إلى نفل، تقريبها إلى نفل وقت موسع. لكن لو فرضنا لن يقضي الوقت إلا مقدار أربع ركعات وشرعت ثم أردت أن تقلبها نفلا، هل يصح؟ لا يصح، يعني لا يصح أن تقلبها نفلا، يعني يجب أن تكون في الوقت المتسع وليس في الوقت الضيق الذي لا يسع إلا فرض يومها. فقال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع، يعني لا بد من الأعلى إلى الأدنى لأن النوافل مبنية على التكثير، ثانيا تكون في الوقت المتسع. إذا شرطه أن يكون الوقت متسعا. قال وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض عطلا، يعني هو نوى العصر ثم تفكر أنه لم يصلي الظهر تحول نية صلاة العصر إلى الظهر، بطل صلاة العصر ولم تنعقد صلاة الظهر، وهو أبطل العصر وهو لم ينوي صلاة الظهر من أول الصلاة، لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله والفرض الذي انتقل إليه لم ينوه من أوله. ثم قال وتجب نية الإمامة والائتمام. قال وتجب نية الإمامة والائتمام، الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة لأنها اجتماع على هذه الصلاة، إذا لابد قال الحنابل لابد من النية في صلاة الجماعة للإمام وللمأموم. طبعا بعضهم لا يشترط النية لمن؟ للإمام، ولهم استدلالات أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الصلاة منفردا ثم التحق به ابن عباس، لكن الحنابلة مذهبهم يختلف في هذا، فهم يرون أنها واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة، وقال أيضا أن الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة فلا بد من النية. قال وتجب نية الإمام والائتمام. ثم تعقى مسألة أخرى، قال وإن نوى المنفرد بالائتمام لم يصح عليكم السلام. قال هنا وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، شخص صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، يعني هنا قال لم تصح، قال لأن النية لا تتبعض لما انتقل من فرض إلى فرض، مثل ما أن الإنسان لما نوى صلاة العصر ما من حقه أن ينويها أن ينتقل إلى فرض آخر، أيضا قال لما الإنسان ينوي منفردا ثم ينوي أن يكون إماما قال لا تصح. هذا مذهبهم، والصواب أنها تصح. قال هنا قال كنية إمامته فرضا، يعني في النوافل حكم الإنسان يبدأ منفردا ثم يقتدي به آخر في النوافل مثل صلاة التراويح وقيام الليل، لكن عندهم واستدلوا بحيث عبد الله بن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة منفردا ثم التحق بها عبد الله بن عباس، لكن عندهم في الفريضة لا يصح أن يبدأ الإمام منفردا ثم يقتدى به فينوي الإمام. الصواب انه يصح، لا فرق بين الفرض، ما ورد في النثر فهو وارد في الفرض الا ان ياتي الدليل فيفصل بين الفرض والنثر، ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس في هذه الصلاه فهذا عام، والقاعده الاصوليه تقول بان الان يعمل بها على عمومها، وهنا ما دام ان الامام بدا منفردا ثم اقتدي به فهذا يصح لو اعتمد في هذه القضيه في الفريضه فيه او في النثر. لكن في مذهب الحنابلة ماذا؟ قالوا هذا الأمر يصح في النفل ولا يصح في الفرض، والصواب أنه يصح في الفرض والنفل لعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما اقتدى به عبد الله بن عباس. ثم قال وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطل، يعني شخص يصلي خلف الإمام وبعدها نوى الانفراد، هل يصح انفراده أم لا يصح؟ قال هنا بطل الصلاة. قال وإن انفرد مهتم، يعني مهتم بالإمام ونوى الانفراد من غير عذر، قال بطل الصلاة. هنا ماذا يشترط؟ يشترط أن تكون بأي شيء، يشترط أن تكون بعذر شخص من الأشخاص معه رفقة، وهذا رفقة سوف تذهب أو حصره يعني الحدث أو ما أشبه ذلك، أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور. وأن الإمام قد أقال إقالة تضر به، والدليل على هذا حديث معاذ بن جبل حينما هذا الشخص انفرد وصلى منفردا أو انفراد وأقاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قد عاتب معاذ حينما قاله أفتال أنت يا معاذ. الإقال من ائتلاف إلى انفراد كان هناك عذر جاز، وإن لم يكن عذر لم يجز. أحيانا قضية قد تتحول إلى الوجوب من هذا القبيل، والحنابلة لم يذكروها هنا. أحيانا أنت تصلي خلف إمام يصلي صلاة فريضة ويقوم ساهيا إلى ركعة زيادة، وأنت إذا تبعته عالما بهذا الشيء فإن صلاتك تبطل، إما تنوي الانفراد وإما تجلس وتنتظر الإمام تجلس. أما إذا تابعته لتصلي ركعة زائدة فإن صلاتك باطلة. الإمام ساهي إلى الإمام عامل قام يصلي صلاة العصر، قام إلى الخامسة وعلم أنها خامسة، صلاة الإمام تبطل وصلاة الإمام المأموم تبطل، لكن الإمام يظن أنه قام إلى الرابعة، قام ساهيا فنبه وظن نفسه أنه هو المتأكد أو أنه لم يسمع أو أنه لم ينبه، فقام إلى الخامسة ساهيا صلاة صحيحة ويسجد للسهو. لكن المأموم إذا علم أن الإمام قام إلى الثالثة، إذا تابع المأموم الإمام في هذه الزيادة فإن صلاة المأموم تبطل. لماذا؟ لأنه أتى لزيادة متعمدة في الصلاة. فما الواجب عليه؟ واجب إما أن ينوي المفارقة والانفراد فيجلس فيصلي الصلاة ويسلم، وإما يجلس يقرأ التشهد ويبقى يدعو حتى يجلس الإمام فيسلم مع الإمام. نعم يصلح لمن؟ إذا قام المأموم مع الإمام للخامسة عالما بأنها خامسة فإن صلاة المأموم تبطل. لماذا تبطل؟ لأنها زيادة متعمدة. إذا قام ساهيا معه أيضا كان باله بعيدا، وهذا حال الناس للأسف الآن لا يفكرون في معاني الصلاة. لما نمر بصفة الصلاة بإذن الله سوف نفعل نفقه فقه الصلاة حتى يعني نفهم يعني حتى الإنسان يدرك لذة العبادة. فإذا أدرك الإنسان لذة العبادة ومعاني هذه العبادة يبقى باله مع هذه العبادة. لكن لما الإنسان لا يعرف هذه المعاني سيكون هذا سببا وسبيلا لأن يسرح الدم. تجد عدد غفير أحيانا لما يسر الإمام يقوم من الرابع إلى الخامس، كثير من الناس غير متأكد هل هي خامس أم رابع. فإذا قام المأموم ساهيا مع الإمام صلاته لا تقبل، لكن من هو متأكد وعلم أنها خامسة وتابع الإمام في القيام إلى الخامسة فإن صلاة المأموم باطلة. لماذا باطلة؟ لأنه تعمد الزيادة في الصلاة، والتعمد في الزيادة مفصل في الصلاة. إذا الإمام أنقص ركعة أربع صلاة والمأموم يعلم يعني عرف على أنقص من الصلاة شيء يعني هذا يصلح حتى يقول الإمام يأتي بركعة وزيد السهو. فإذا الإمام خلص يعني الإمام يعني لم يأتي بهذه الركعة أو أنه تكلم حتى بطل الصلاة فالمأموم هنا يقوم ويكمل حاله حال من حاله حال يعني حاله من صلى وهو مسبوق حاله حال من صلى وهو مسبوق. لكن بقيت عندنا قضية أخرى، لو فرض أن تجيت مسبوق بركعة وقام الإمام ساهي إلى ركعة جديدة وقمت معه، هل تعتد هذا ركعة أم لا يعتد؟ بعض العلماء يقول لا يعتد بهذا الركعة لأنه وقعت لاغية للإمام فهي أيضا لاغية للمأموم. الصواب أنه يعتد بهذه الركعة. الإمام على الخصوص لا هو الأصل أنه ساهل، وثم لدينا نصا في هذا يكون لكم أئمة يصلون فما أصابوا فلكم ولهم وما أخطأوا فلكم وعليهم. النص وارد في هذا. نعم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. ثم قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه بلا استخلاف. يعني هنا يرى صاحب الكتاب هو المشهور في مثل كامل أنه إذا بطل صلاة الإمام بحدث أو نحوه فإن صلاة المأموم تبطل ولا يستخلف الإمام، لا الإمام يستخلف ولا المأمومين يقدمون شخص يكمل لهم الصلاة إمامة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن عمر بن الخطاب حينما طعن دفع يعني اللي يكمل الصلاة عند الرحمن بن عوف يعني قرأ بأصغر سورة، وعمر لما فاق ثم طعن ثم أخذ البيت ثم فاق مال أول سؤال فقال هل صلى الناس؟ قالوا نعم، قال الحمد لله فلا سهم في الإسلام لمن لم يصلي الصلاة. يعني أول ما أفاق شوف عمر بن الخطاب يعني في آخر عمر لما جاء هذا الشيخ قال له ومدح عمر فنظر عمر بن الخطاب إلى ثوبه قال يا بني اتق الله فارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، في رواية أبقى لثوبك. ومذهب الحنابل هنا أن إذا بطلت صلاة الإمام فهو لا يستخلف، والصواب أنه يستخلف، فإذا لم يستخلف فإن المأمومين يدفعون أحد غيرهم. طبعا عند الدار قطني يعني حديث من الأحاديث يعني ذكروا أنه حديث صحيح أن عمر أن عثمان بن عفان يعني صلى مجدبا من غير علم وأعاد ولم يعيد. طبعا هو الإمام إذا دخل الصلاة وكانت يعني دخل الصلاة وهو على غير طهارة صلاته باطلة وتبطل صلاة المأمومين إذا علموا بهذا الشيء. يعني أنا مرة من المرات كنت في الجامعة ألقيت خمس محاضرات وكانت المحاضرات خمستها عن الفتنة، تكلمت عن الفتن وخطورة الفتن وقرأت من مقدمة صحيح البخاري في كتاب الفتن وكيف أن الإمام البخاري ذكر فتنة في الصحابة، يعني إشارة لأن الفتن تدخل على قد تدخل على كل أحد، بل هي قطعة تدخل على كل أحد. ثم ذهبت في جامع القدس في صلاة العشاء وبعد أن صليت ركعة الأولى والثالثة ذكرت أنني قد نقضت الوضوء لما صليت صلاة المغرب وذهبت إلى البيت. قلنا هل أستخلف؟ قال لا أستخلف ولا أسلم أيضا، لأن أفضل هذه الصلاة لم يعني لم تعقد، ما دام أنني علمت الصلاة لم تعقد فلا بد من إعادة الصلاة. فإن التفت على المصلين وقلت لهم أعيد الصلاة فإنني لست على وضوء، فإذا شرفت الآن فقام أحد الأشخاص اللي هو الإمام الراتب المسجد وصلى، كان متأخر وغير موجود ثم جاء وصلى بهم. الإمام إذا يعني يبدأ بالصلاة على غير طهارة فهو لا يستخلف هنا، إنما يعني تستأنف الصلاة من جديد. إذا طرأ له مبطل للصلاة كأن يكون خرج منه ريحة ونحو ذلك من طلعت من نواقض الوضوء فهو هنا يستخلف، فإذا لم يستخلف هم يقدمون أحد يكمل بهم الصلاة. لكن هنا في المذهب قال إذا بطل صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم. يعني ما الحكمة عند الحنابلة في هذا؟ قالوا بأن صلاة الإمام المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. والراجح لا، إذا بطل صلاة الإمام ثم يحق لهم إما أن يستخلفوا وإما أن يقدمهم أحد وإما أن يكملوا فرادى، أن يكملوا فرادى. وهذه نحو لما الإنسان يكون مسبوق يسلم الإمام فيأتي المأموم يكمل الصلاة. وإذا الاستدلال بحيث وما أطاروا فلكم ولهم وما أخطأوا فلكم وعليهم، فإذا هنا بطل الصلاة بالانتقال وينصرف عن الصلاة يحق لنا أن نكمل نحن أو نستخلف أحدا أو أنه هو يستخلف قبل أن يذهب. لكن لما الإمام يبدأ صلاته على غير طهارة فالجواب لا، لا بد من استئناف الصلاة، لأن الصلاة لم تنعقد أصلا لعدم صحة صلاة الإمام. قال وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فلا استخلاف، يعني تبطل فإذا لا داعي للاستخلاف، والراجح أنه يستخلف أو يصدون فرادى، إما هو أن يستخلف منهم أن يستخلفوا. ثم قال هنا وإن أحرم إمام الحي، إمام الحي هو الإمام الراتب، إمام الحي هو الإمام الراتب، لمن أحرم بهم نائبه، يعني كان لإمام الحي نائب كأم الناس إذا غاب إمام الحي. قال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. طبعا هذه مأخوذة من أبو بكر الصديق، هو كان نائب للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم أبو بكر الصديق وصلى بالناس لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وثقل به المرض. ثم لما عاد النبي تأخر أبو بكر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام تحول إلى مأموم، فهو أحرم بهم هذا النائب إماما ثم تحول إلى مأموم، تصح هذه الصلاة. هذا ما تشوف، قال وإن أحرم إمام الحي لمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحة. ولكن عندي حاجة فقط، هاي تصلح الإمام والنائب، يعني لو فرضنا ليس له نائب وكان شخص من أهل المنطقة تأمن ثم جاء الإمام وتقدم الإمام وتأخر، هذا عنده أن تبطل صلاة المأمومين في هذه الحالة، والراجح أنها لا تبطل الصلاة. بقيت قضية أخرى، أن الإنسان لو فرض أنه شرك، أن الإنسان يعني من المسائل التي لم يذكرها صاحب المتن، أن الإنسان شرك في صلاة، أثناء الصلاة شرك، هل أنه أتى بالنية أم أنه لم يأتي بالنية؟ وهي مذكورة في بعض نسخ الكتاب، فبعضهم قال تبطل الصلاة وبعضهم قال لا تبطل الصلاة. لكن لو فرضناه بعد انتهاء الصلاة شك، هل أنه نوى أم أنه لم ينوى؟ هذا ثلث كثيرا لبعض المسلمين. يقول الدكتور عبد الكريم النملة في كتابه كثير مسألة، يقول أجمع العلماء على أنه لا يلتفت إلى الشك في النية بعد الفراغ من أي عبادة، سواء كانت صلاة أو وضوءا أو صياما أو غيرها. ومستند الإجماع، يعني قال أجمع العلماء، طبعا الإجماع لابد أن يكون له ماذا؟ مستند. ومستند الإجماع الاستصحاب، قال لأن الأصل أن ينوي وأن يشبه تكبير الإحرام، من الأصل من الإنسان آتي لأي صلاة أنه ينوي ثم يكبر ليستصحب ذلك ويعمل به ولا يؤثر على الشرك. ثم قال فإن قلت لم شرع ذلك، وهذا طبعا من فوائده أنه يبين لك أسرار التشريع وحكم التنزيل. قال فإن قلت لم شرع ذلك، يقول للمصلحة، حيث أن في ذلك تيسيرا للناس، بل إن الدين كله مبني على التيسير والتخفيف ورفع الآثار. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. نعم. نعم.